مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. القلوب لها مفاتيح والعقول لها مفاتيح والنفوس لها مفاتيح. نقولها ونعيدها ويفعل ما شاء. لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله مستكبرون. ما خشاري يا جدعان. خرج منه تعال. ادخل في أمري. خرج منه وخل. تعال ادخل هنا. لا خل. لا خل فيه. لا دخلت 40 سنة. لا عذبت 40 سنة. لا دعوه يرتاح وتعالى فيه. لا لا لا طيب نمسعيك. لا 40 أخرى هنا إن كانت 40. لا شغل يا ليك الذلة. أجعوا طيب. أجعوا طيب ستر. أجعوا ستر. عجي ما عندناش مشكل جاي وشي موجود جاي ماشي مشكل جبلي ايوا وهاي السرقي وهاي ماشي مشكل اه غزي غزي من اهتدى تقلب شد ليش طريقة الحمد لله جاي هاي من الليلة نفسها جاي ولا لسانة ولا حجني ولا تجدر ولا جل أخزرين ولا تجدر ولا جل ولا تجدر ولا ولا تجدر جهايا ويا طيب أوه أوه خلاص جرات خلاص جرات أوه من جبل جلا وفي فرق سرعة جرا مرقة شيء واش طيب اي لغة هذه؟ اي لغة تتعدى؟ اي لغة تتعدى؟ المهم جل جل هندرة هذه ناية الله جمال الجندري جلعج اختلاف ألسنتنا هذه اي ناية الله عز وجل مفهوم الله يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى ان فيك خير ستحتك أتشكا صلى الله تعالى أتشكا أتشكا أتشكا وجزيله ورا بجزيله وهالك جمع جرا جرا ما فرق شاتن جري هاو جزيله وارجع وبرس كنيلو وشيش أي لغة هذه أتفرق جهو تكلم بالعربية جرا إن أنزلنا القرآن العربية ياش ماذا معناه هو هذا يناجي جهاز أيه وشكلا أفارا جنجارو بو جنجاوة أجل عن سفارا جري هندية ولا يا يا يا يا يا يا يا جنبرو أنا كان كبير يدي لهم في الأفلام يا طيب ذاك الله ذاك الله تكلم العربية تكلم العربية أنت هندي هندي هندي هندي طيب هندي هندي جيد ما شاء الله عليك. يعني انت يدي اسلم لله. عجنقة اسلم لله. عجنقة بالعربية ايش؟ عجنقة شنو هي الجنقة بالعربية؟ علمني الدنيا الجنقة ايش؟ من خدش الجنقة ما نقدرش. زين طلع الجنقة ما نقدرش. ما طلعش معي. الجنقة ما نقدرش. ما طلعش معي. علاش ما تقدرش؟ ما تقدرش معي. تتكلم بعربي. جنجرية. جنجرية. كيفاش جابوا هندي دخلوا انت؟ عجنبرو. شنو جنبرو؟ عجنبرو تجح بحي زاد تندري. شنو جنبرو؟ عمودي هجاج يوعيك. شنو جنبرو؟ شنو جنبرو؟ شنو جنبرو؟ تيكا. شنو جنبرو؟ روح تشيكا تل معايا. تعرف تل مع الناس. تعرف الدير جهنبوية يا جهنبوية يا دي فاي انت على عوض كيفاش جنبو؟ جنبو جنبو جنبو جنبو جنبو يهود شاكتيا شاي جنبو يهود شاكتيا كيفاش نعرف كان كان كان اختي واحد كلمة وانا كان اكل ما شاء الله على كلمات تعرف تعمل مع الناس تعمل او تلعب ولا كذا شنو قصدتي تعمل مع الناس تلعب معايا انت تعرف كيفاش راح تدور مع الناس انت تعرف هذا عندك المخ الحمد لله ما شاء الله يا ربي انت عندك المخ انت تعرف تعمل جن تعرف تعمل الناس وتعرف تعمل مع الشياطين تعرف تعرف تعمل مع الناس كيفاش راح يهضر معاك زدني باش ينفع الامور فعلا نفسيتك الناس يا رب